أو نصف ما تفضله به، ويكون العبد بينهما نصين فذلك له، وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه، إن هذا متمسك بحقه في الملك، وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون الميراث بينهما فذلك له، وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أفضل، فالميراث بينهما بقدر ملكهما لأنه إنما أخذ حقه. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطع أحدهما أو أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه، ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه، ثم يعجز المكاتب. قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، طبعا النصف هنا بناء على أنهما شريكان على النصف، لكن ربما يكون نصيب أحدهما في العبد الثلث والآخر الثلثين، فيكون على حسب ما له من نصيب. يقول: قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، كان العبد بينهما شطرين، وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب. قال مالك: وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين، نصفين متساويين. تبص لي لما تبص الكتاب أحسن. لا، بعينك وأذنك. وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا، ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، يعني هم مشتركين في هذا العبد بمئة وأنا لي خمسون، فاتفقت مع هذا العبد الخمسين هيديها لي بعد سنة، قلت له طب اديني عشرين الآن والباقي خلاص. هذا لكن هذا كما تقدم يكون بإذن شريك. ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، وذلك الربع من جميع العبد، يعني هو نصيبه فيه النصف، فقطع على نصف نصيبه يعني الربع، وذلك الربع من جميع العبد، ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه: إن شئت فردد عليه، فردد على صاحبك نصف ما فضلته به، ويكون العبد بينكما شطري، وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا، وكان له نصف العبد، هو له النصف وله الربع الثاني في اللي هو نصيب اللي تنازل أو قاطع العبد عليه. يقول: فذلك ثلاثة أرباع العبد، وكان للذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه. الكلام مفهوم مش هام، لأن لو حاولنا نفسر هنتوهك شوي. قال مالك: في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه، ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس. قال مالك: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يبدأوا عليه، أن يبدأوا عليه، يعني يقدموا يأخذوا حقهم وما بقي له، يعني لا يحاصهم لا يشاركهم. قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس، يعني أنت عليك دين وهتقاطع، يعني كأنه يعطيه، كأنه يعطيه شيء، فيعتق ويصير لا شيء له، لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، فليس ذلك بجائز له، يعني هو كأنه بيهب من ثمنه لسيده، فكيف تهب وأنت عليك دين أصلا الآخرين. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه، أنه ليس بذلك بأس، وإنما كره ذلك من كرهه، لأنه أنزله بمنزلة الدين، يكون للرجل على الرجل إلى أجل، فيضع عنه وينقده، وليس هذا مثل الدين، إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق، فيجب له الميراث والشهادة والحدود، وتثبت له حرمة العتاقة، ولم يشتري دراهم بدراهم، لم يشتري الحرية ولا ذهبا بذهب، وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر، فوضع عنه من ذلك، هات لي 100 دينار وأنت حر، وبعد ذلك قال له هات لي 50 فقط. طيب، فوضع عنه من ذلك فقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر، فليس هذا دينا ثابتا، ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه، يعني إن كان عليه دين لغير سيده. قال جراح المكاتب، طيب احنا قلنا في الأول العبد يريد أن يكون حرا فيقول لسيده أنا سأعطيك كذا وكذا من المال فإذا أعطيتك فأنا حر، وكاتبه على ذلك مكاتبة، سأعطيك 1000 دينار على مثلا 5 أقساط أو 6 قطاع أو كذا ثم أكون حرا، هذه المكاتبة، يشتري نفسه، ومع ذلك ولاء العبد هذا يبقى لهذا السيد، والبعض قال لا هو خلاص اشترى نفسه صار حرا، فهذا معنى المكاتبة. طب كاتبه سيده على 100 دينار ثم أراد العبد أن يتعجل أو أراد السيد أن يتعجل 100 دينار بعد سنة، قال له هات 50 الآن وانت حر من الآن، أو الثاني قال له يعني أعجل لك وتنزل أو تخصم أو تخفض من مما اتفقنا عليه الناس، هذا المقاطعة. قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه، يعني العبد مكاتب وأثناء أدائه ثمنه لسيده جرح إنسانا، هذا الجرح فيه عقل، فيه دية، فيه أرش، يعني يقول أن المكاتب إذا قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته، يعني يبقى على ما دام معاه فلوس يعطي هذا الأرش وهو قادر أنه هو يتم كتابته أو يتم كتابته أو مكاتبته، يعني مع فلوس يسدد سيده بثمنه الذي اشترى نفسه منه به ومعه مال يؤدي هذا الأرش وكان على كتابته، فإن لم يقوى على ذلك يعني لا يستطيع أن يدفع الأرش ولا أن يتم المكاتبة، يقول فإن لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة، الواجب عليه أنه يؤدي الواجب لأن المكتبة ليست واجبة، هو بيتفضل على نفسه بهذا، لكن وجب عليه أن يؤدي أرشا عقلا، فهذا يقدم على المكاتبة، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة، فإن هو عاجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، ولا قادر يدفع العقل ولا قادر يكمل الكتابة خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا، يعني يقول للسيد ادفع ثمن الجراحة هذه والعبد يرجع لك في الرق، أو إن شاء أن يسلم العبد إلى أسلم، خذ يا عم هذا العبد اللي جرحك، لأنه الآن يعني يرجع في الرق وهو الواجب أن يدفع عليه الأرش، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده، إما أن يقول للمجروح خذ هذا العبد مقابل جراحته إياك، أو يقول أنا أتحمل هذا الأرش والعبد يرجع في الرق مرة أخرى، يخير بين هذا وذاك. قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقله، جماعة عبيد مشتركين في المكاتبة، مش كل واحد بكتب عن نفسه، قالوا هم خمسة مثلا لسيد، قالوا احنا هنشترك ونكاتب أنفسنا مع هذا السيد. ما فيش حد قال ما أنا علي الربع وعلي الخمسة، لا احنا كلنا مكاتب. كتاب واحد كما تقدم في الدرس السابق، كتاب واحد. القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل، يعني بلغ الأرش. قال مالك: من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ذلك الجرح، لأنهم مشتركون في الغرم والغنم، أدوا جميعا عقل ذلك الجرح، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم، يعني إن استطاعوا أن يجمعوا ويؤدوا أرش هذا الجريح يستمروا في الكتابة، يصيروا أحرار، وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم. يعني أنتم جميعا مشتركون كما قلنا في الغنم والغرم، واحد منكم غارما سدوا عنه وتستمروا في الكتابة، أو عجزتم فترجعوا للسيد عبيدا أرقاء وهو يتولى. ويخيرهم سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا، وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. كلام جميل، بس انت طبعا هو مش جميل عشان الواقع مش واضح، لكن واضح الكلام ظاهر، يعني المعنى فهم. احنا مش عايزين كده عشان ما تضيعش اللي واضح عنده. اي نعم، هم مشتركون. اي نعم، زي ما ضربنا المثل اذا خرجوا جميعا وقالوا نحن شركاء في المغانم، واحد جاب غنيمه والثانيين ما جابوش، اشتركوا في الغزو. اي نعم، شركه، فهم شركه هون ايضا. اي نعم. اي نعم، شركه الدم. اي نعم، واحد منهم ما جابش والباقي جابوا، او كلهم ما جابوش، واحد جاب كله شركاء. اي نعم، مش مشكله غرق شديد. نعم، لا ده الاصل الامانه بقى، الاصل الامانه. قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب اذا اصيب بجرح، هو نفسه بقى جرح، اذا اصيب بجرح يكون فيه عقل، أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته، يعني العبد إما أن يكاتب عن نفسه أو يكاتب عن نفسه وعن أولاده، يعني يصير أحرارا مثله، إن كما تقدم لو كتب عن نفسه ثم أدى الكتابة أولاده عبيد لسيده، لكن لو كتب عن نفسه وعن أولاده. يقول: أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل، أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، يعني يعقل، يعني واحد جرح عبدا، ليست جراحة العبد كجراحة الحر، يعني يقاوم هذا العبد بمائة دينار، يبقى العضو يسوي كذا، وقطع له إيد أو أصبع يبقى هذا يسوي كذا كذا، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، ثمن العبد، وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة، ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته، فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه. يعني جرح العبد فصرف له أرش 20 دينارا، وهو كان قد كاتب على 100 دينار، سيده يأخذ 20، فإذا جاء في نهاية الكتابة يحسب له 20 ذول من ضمن المئة. قال مالك: وتفسير ذلك أنه كأنه كتبه على 3000 درهم، وكان دية جرحه الذي أخذ سيده 1000 درهم، فإن أدى المكاتب إلى سيده 2000 درهم فهو حر، لأنه خذ 1000 قبل ذلك من جرحه، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم، وكان الذي أخذ من دية جرحه 1000 درهم فقد عتق، وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق، وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب،

قال مالك: وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي، لم ينتظر بهم أن يكبروا، وكانوا رقيقا لسيد أبيهم. هم لسه صغار لا يعقلون ولا يستطيعون، إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي، يعني ترك ذلك التنجيم في هذا الوقت لحد ما يستطيعوا إن هم يستسعوا يشتغلوا ويجيبوا. لا، هو هيأجلهم لحد ما يستطيعوا، يعني هم الأصل المفروض النجوم الآن، هم صغار لا يستطيعون السعي، فيأجلهم لحد ما يستطيعوا الإيه؟ الاستسعاء. الأقساط، إيه نعم. عليهم مثلا 10 نجوم، مات أبوهم بعد 5، هم صغار لا يستطيعون، إما أن يستردهم السيد عبيدا ويؤدي ما دفع أبوهم، وإما أن يؤجلهم حتى يستطيعوا السعي. إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنه نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي، فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي، فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا. قال مالك في مش عايز يخلص. ده كثير، هنخلص الباب ده بس. قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء للكتابة، ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد، يعني ترك مالا وترك أولادا مشتركون معه في المكاتبة وترك أم ولد. فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم أنه يدفع إليها المال، يعني هي تسعى عن أولاد زوجها هذا سيدها أن يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك، قوية على السعي، يعني تستطيع أن تسدد، وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب. لسيد المكاتب. قال مالك: إذا كتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم، يعني ليسوا أولاد ولا إخوة، فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا، فإن الذين سعوا لا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنه، فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنه، لأن بعضهم حملاء عن بعض، كفلاء يعني، كلهم يكفر الآخر. عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله، نكتفي بهذا، خلينا عند الأداء. بارك الله فيك.